والتكذيب والجحود عكسه بقى. تكذيب غرف تام لخبر الله عز وجل، والجحود الإنكار بعد العلم. الجحود أخص من التكذيب، خلي بالك، لأن الجحود معناه الإنكار بعد العلم، وجحدوا بها واستكبرتها أنفسهم. فمش كل مكذب جحد، إنما الجحد بيبقى أخص من الإيه؟ من المكذب. طيب، والإنقياد يقابله الإباء والاستقبال أو ترك الأعمال بالكلية، أو ترك الأعمال الصالحة بالإيه؟ بالكلية. تمام؟ ده جملة عامة كده. في عندنا بعد كده رقم 2 بعد قول القلب، أعمال القلب الواجبة. أعمال القلب الإيه؟ الواجبة، كالخوف من الله عز وجل، كالرجاء في الله سبحانه وتعالى، كمحبة الله عز وجل، كتعظيم المولى سبحانه وتعالى، ماشي، كالإخبات الله عز وجل، كالإنابة، كالتوكل، كاليقين، إلى آخره. كل هذه من أعمال القلب الإيه؟ الواجبة. طيب، أعمال القلب الواجبة، أي عمل من هذه الأشياء لو زال أصله يكون العبد كافرا، لو زال أصله يكون العبد إيه؟ كافرا. فلو زال أصل التعظيم من القلب يكون العبد إيه؟ كافرا. ما لكم بتوجوها الله وقارا، وكما كل من تابعه غيره، وإنما ضار الدين على التعظيم. يعني الدين ده كله بنعمله عشان إيه؟ نعظم الله سبحانه وتعالى. ولذا العكس بقى، لو وجد من العبد استخفاف أو استهزاء اللي هو ضد الإيه؟ ضد التعظيم بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو كذا أو كذا، فإن العبد يكون كافرا. قل أبي الله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون، لأن الاستهزاء ضد التعظيم، فإن العبد يكون كافرا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة القرآن، هذه عمل واجب من أعمال القلب. والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان. أول حاجة إيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخره. فلو زالت محبة الله أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة القرآن أو محبة الإسلام، لو زالت من القلب بالكلية، فإن العبد يكون كافرا. ولذا ضد المحبة الكراهية، فلنذكر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكفار كفروا لأنهم أحبطت أعمالهم لأنهم كرهوا ما أنزل الله عز وجل. يبقى أعمال القلب الإيه؟ الواجبة، إذا زال أصلها من القلب فإن العبد يكون كافرا. لا مانع كما قلنا من قبل أن المؤمنين يتفاوتون في مقدار اليقين، يتفاوتون في مقدار التعظيم، يتفاوتون في مقدار المحبة. كل ده طبعا إيه؟ موجود، لأن الناس لا يتساوون في أصل الإيمان ولا في مقداره، لا في الباطن ولا في الظاهر، لا في الباطن ولا في الظاهر. ولذا ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه لما عصاة الموحدين يدخلون النار ويمتحشون فيها، يصيبون زي الفحم يعني، ويأمر الله الملائكة بإخراج الموحدين من النار. ففي روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الله عز وجل يقول لملائكته: اخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم من ايمان، يعني ما يوازي وزن درهم من إيمان. أخرج ما كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، أخرج ما كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى إيه؟ كل درجات متفاوتة في إيمان القلب، درجات متفاوتة في إيمان الإيه؟ القلب. هناك من الإيمان في قلبه كالجبال، كما قال كبسولة بن عمر: أكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كأمثال الجبل. يبقى في الإيمان في قلبه كمثل الإيه؟ الجبل. وهناك من لا يوجد في قلبه إلا مثقال حبة خردل من إيمان، وهناك من في قلبه أعلى من ذلك، وهكذا بقى. يبقى في تفاوت، ولكن المهم ألا يوجد عكس إيه؟ عكس هذا الشيء، أو يرتفي أصل عمل الإيمان الواجب من القلب. يبقى انتهينا إلى أنه إذا فقد قول القلب

إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى دي شعبة واجبة، يحفظ الفرج عن الحرام من الشعب الإيه؟ الواجب. طب في المقابل بقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى نفع عنه الإيمان ليه؟ لأن هو طلق شعبة واجبة من شعب الإيمان العملية الواجبة. ماشي؟ طب السؤال هنا، ليه قلنا إن ده كفر وده كفر؟ احنا قلنا نسابي لسه قليل من شوية، لأنه لم يكن أصلا من أصول الإيه؟ الإيمان، وإنما نقض شعبة واجبة من شعب الإيمان العملية الواجبة. نعرف الموضوع تاني، نيجي نقول النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال هنا في الحديث ده، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرق حين يسلك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن إلى آخره. زي ما جاء في حديث ثاني لحديث أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، يعني من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. طبعا مش المقصود أن قالها بلساني فقط، لأن المنافقين قالوا لا إله إلا الله والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، يعني من ختم له بالتوحيد البلدي كده، من ختم له بالإيه؟ بالتوحيد دخل الجنة. خلي بالك بقى، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق رسول الله، طب هو ختم له بالتوحيد ولكنه وقع في كبائر كالزنا والسرقة. قال وإن زنى وإن سرق، يعني أن الزنا والسرقة لن تمنع من دخول الجنة بالكلية، لن تمنع من دخول الجنة بالإيه؟ بالكلية. ممكن يعذب، ممكن يعذب، وهذا وارد في نصوص كثيرة، ولذا ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، ففي اللي ربنا يغفر له، في اللي حسناته تغفر سيئاته، في اللي في النهاية يدخل الإيه؟ النار، وهم طبقة عصاة الموحدين، هم طبقة عصاة الموحدين. طيب لكن بالكلية في النهاية ما داموا قد ماتوا على التوحيد سيدخلون الجنة، لكن منهم بقى الذي سيدخل الجنة ابتداء دون أن يعذب، ومنهم من سيعذب ثم يدخل الإيه؟ الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جه قال من قال لا إله إلا الله أي من مات على التوحيد دخل الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، طب الزنا والسرقة والكبائر دي أو شرب الخمر أو ما تمنعش من دخول الجنة بالكلية، ما يخلدش في جهنم زي الكفار، برضو هيدخل الجنة في النهاية. قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، يبقى أما دام مات على التوحيد هيدخل الإيه؟ الجنة، بس في زي ما قلنا إيه؟ مآلا يعني لاحقا، ان في اللي يدخلها مباشرة وفي اللي يدخلها ايه؟ بعد ذلك. قال وان زنى وسرق، فقال ابو ذر وان زنى وسرق برضه رسول الله حتى لو زنى وسرق في النهاية ما قالوه ده الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم وان زنى وسرق. قال ابو ذر المرة الثالثة وان زنى وسرق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة وان زنى وسرق لو ما انت ابي ذر. معنى ذلك تلاحظ هنا في الحديث ده واضح جدا، إن هو أثبت أن من فعل هذه الكبائر أو ما شابهها من كبائر زنا سرقة شرب خمر انتهاب كذا كذا كذا، ما دام قد مات على التوحيد فإنما له إلى الجنة. من قال لا إله إلا الله أي من مات على التوحيد دخل الإيه؟ الجنة. وأن الكبائر لا تمنعه من دخول الجنة بالكلية، وأن الكبائر لا تمنعه من دخول الجنة بالإيه؟ بالكلية. ممكن يعذب زي ما قلنا زي ما أثبتت النصوص الأخرى، ولكن ليس معنى ذلك انه يخلد في النار مثل الكفار، مثل ركاب الايه؟ الكفار. يبقى اذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الاول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسلك السرق حين يسلك وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يبقى لما نفى عنه الايمان لم يعنى انه ينفي عنه شرط صحه الايمان، لم يعنى أنه ينفع عنه شرط صحة الإيه؟ الإيمان. وبعض العلماء يقولون كما قال الإمام أحمد رحمه الله يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام، يخرج من الإيمان ويبقى في الإيه؟ في الإسلام، يعني يخرج من الإيمان الواجب ويبقى في الإسلام. ماشي؟ ولكن المقصود أنه لم ينفع عنه شرط صحة الإيمان. ليه؟ لأنه لو نفع عنه شرط صحة الإيمان ما كانش رجع قال ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان ايه سرق. يبقى اذا هو لما نفع عنه الايمان اول مره نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ياثم. نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ايه ياثم. مش كمال الايمان بقى زي ما يقول البعض، لا، ما هو كمال الايمان لو كان معني هو كمال الايمان، كمال الايمان لا تتركه ما ياثمش، يبقى ترك مستحب. لكن نفع عنه الايمان الواجب الذي من يتركه ياثم. يبقى هو ترك شعبه واجبا وحفظ الفرج عن الحرام ووقع في الحرام، او ترك شعبه واجبا وهي عدم تناول المحرمات وتناول الخمر، ترك شعب واجبا ويكف يده عن المال الحرام وسرقة، يبقى هو ترك شعب واجبا شعب الايه الايمان. يبقى حينئذ جه في المره الاولانيه نافع عنه الايمان، لازم الزنا هنزني ومؤمن وراسك السابق حناسك ومؤمن الى اخره، وجه في المره الثانيه قال ان هو لو مات على التوحيد هيدخل الجنه وان زنى وان ايه وان سرق. يبقى دل ذلك على انه عندما نفى اول مره لم ينفي شرط صحه الايمان، لم ينفي شرط صحه الايه الايمان. فازاي وفي المره الثانيه بقى يعني وانما نفى ايه بقى الايمان الواجب. طب وده رجع ليه؟ رجع ان زي ما قلنا ان كل المعاصي من شعر الكفر كما ان كل الطاعات من شعر الايه الايمان. يبقى هنا الجمع بين الحديثين قدم معانا هذه الايه النتيجه كما هو واضح. وايضا وهذه الاخيره، لان احنا عارفين ان المترتب على هذه الامور على الزنا على السرقة على شرب الخمر على على على ليس هو حد جدا، انما لو كان هو لما بينفي عنه الايمان او بيصفه بالكفر، لو كان المقصود هو نفي اصل الايمان او نفي شرط صحه الايمان كان يلزم ان يقام عليه حد الايه حد جدا بقى. يبقى السارق ما كناش هنقطع ايده، كنا هنقتله ما بدل ايدينه فاقتلوه، انما احنا ربنا قال والسرقة والسرقة فاقطعوا ايه ايديهما جزاء بما كسب عن كلام من الله. الزاني اذا كان بكرا فانه يجلد 100 ايه فجلد، اذا كان سيد متزوج فانه يوجب حتى المرته هكذا. يبقى حينئذ ايه لو كان نفي الايمان هنا هو نفي لشرط صحه الايمان كان هيلزم اقامه حد جد على كل هذا. يبقى حينئذ بان معنى الجمع بين هذه النصوص ان الشرع عندما يسمي المعاصي كفرا لان المعاصي كلها من شعب الكفر، لان المعاصي كلها من شعب الايه الكفر، ولانها تنقض الايمان العملي الواجب الذي من يتركه ياثم. تنفي، انا باكد اهو، تنفي الايمان العملي الواجب الذي من يتركه ايه ياثم، لكن لا تنفي شرط صحة الإيمان، لا تنفي شرط صحة الإيه الإيمان. ولذا في الحديث حتى عند البخاري أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به من شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مؤتكب كبيره وكثيرا ما يؤتى به من شرب الخمر. ونحن لسه قايلين من شوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أشرب الخمر حنشربها وهو مؤمن، فجه فكان يوم تبيه فيضرب يضربوه يقوم عليه الحد. فيقول الصحابية فمن الضارب بنعليه ومن الضارب بيده، كل ايه بينزلوا عليه ايه يضربوه عقوبة على شرب الخمر. فجئت مرة لعنه رجل وقال له يلعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك من شرب الخمر. يعني قال له الله يلعنك ده انت كل شوية يقوم في شرب الايه شرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، وفي رواية لا تعينوا الشيطان على أخيكم فوالله إنه لا يحب الله ورسوله. هو أوتته كبيرة، ولكن هذا لم ينفي أن عنده أصل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن غلبت عليه هذه الشهوة فوقع في الإيه؟ في الكبيرة. يبقى هو انتفى منه الإيمان الواجب، لكن ما انتفاش منه شرط صحة الإيه؟ الإيمان. وصل؟ أظن كده دي واضحة. نفس المسألة في الأمثلة اللي هنا في الأول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سنتان في أمتي، سنتان حاجتين خصلتين في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة في الميت. طب هنا نشوف بقى، خلي بالك نفس القاعدة اللي احنا بنقولها،

من شعب الإيمان يبقى ده كفر، ده كفر أو كفر أصغر أو كفر إيه عملي. وصل؟ ولذا تلاحظ مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال إيه؟ وحد بيخطف قوة. قال صلى الله عليه وسلم: سواء المسلم فسوق وقتالوه كفر. طبعا إذا كان النص هنا محمولا على القتال العصبية، مش القتال طبعا من أجل الدين أو في سبيل الطاغوت، لا دي حاجة تانية دي خالص بقى، دي كفر ذاتها. ماشي؟ لا يعني زي الصعيد كده اللي بيقتلوا بعض ايه؟ صقرا يعني. ظلما يعني، ظلما. لو كان يعني ايه الكفر الأكبر؟ ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال على القاتل ايه؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان. يا أيها الذين آمنوا وإن طائفتان من المؤمنين ايه؟ اقتتلوا. يبقى هو أثبت إن هم مؤمنين وفي نفس الوقت إيه؟ اقتتلوا. يبقى لو كان لما يجي المسلم يقاتل أخاه طبعا على سبيل الظلم والبغي أو على سبيل التأويل، أو على سبيل التأويل والخطأ أو المظلمة، لكن ليس قتال كفر يعني، ليس قتال لأجل دينية أو قتال لصالح التوريط أو للسلطة على سبيل الله، فهذا كفر لذاته، ده مسألة تانية زي ما قلنا بكذا الأدلة. فإذا حدث ذلك فنيجي نقول إيه؟ أن هذا وارد، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى لو كان المعني في قوله صلى الله عليه وسلم سبب مسلم فسوق وقتلوه كفر أنه كفر أقبل، لكان معنى كده أن أي حد يجي يقتل أي مسلم هلك بأي صورة ما من الصور، كان يبقى معنى كده أن هو إيه؟ كفر. وكان في الحالة دي يبقى لازم نكون عليه حد جدا، لكن إحنا عارفين حتى أن القاتل إحنا مخيرين فيه بين إيه؟ بين ثلاث. ممكن نقتله قصاصا، ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، وممكن يدفع الدية لو قابل أهل القاتل الإيه؟ الدية، وممكن يعفى عنه كمان فيبقى عبوه إلى الله في الآخرة وهكذا. يبقى نلاحظ هنا أن الفعل لم يكن أصلا أصول الإيمان، وإنما نقض شعب واجبة من شعب الإيمان العالية الإيه؟ الواجبة اللي هي كف الأذى عن المسلمين، اللي هي كف الأذى عن الإيه؟ عن المسلمين. ولذا في الرواية الثانية تلاقيه قال لك العكس بقى، المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايه؟ ويده. ليه؟ لأن كف الأذى عن المسلمين طبعا بغير حق من شعب الإيمان الواجب، من شعب الإيمان الايه؟ الواجب. يبقى حين إذن بقى عشان نتمم على الكلام ده، يبقى احنا بنشوف النص اللي معانا إن كان بينقض أصلا من أصول الإيمان أو شرط الصحة في الإيمان، يبقى حينئذ الحديث عن الكفر الأكبر، حديث عن الكفر الايه؟ الأكبر. طب لو كان بيتكلم عن شعب عملية من شعب الإيمان العملية الواجبة، أو ينقض شعب عملية من شعب الإيمان الايه؟ الواجبة، يبقى الحديث عن كفر دون كفر أو كفر أصغر أو كفر عملي، ليس مخرجا من الملة. وقلنا إن ليه الشرع سمى كفر؟ لأن كل المعاصي من شعب الايه؟ الكفر. سؤال تاني، ان واحد يجي يقول طب ليه، لماذا يعني، او على اي معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لازم الانسان حين يزني وهو مؤمن او ينفي الايمان او كذا؟ نقول لان العرب تستخدم مثل هذا، فكما يقول ابو عبيد في كتاب الغريب، غريب الحديث رحمه الله، هو من الائمه الكبار المشهود لهم يعني شهد له الامام احمد وغيره، وهو من كبار العلماء في عصره، قال ان العرب قد تنفي الصفة وتعني نفي كمالها وإتقانها لا أصل الصفة. إزاي؟ يعني أنت ممكن في اللغة العربية واحد يجي يصنع مثلا بابا، باب خشب مثلا أو باب حديد، والباب ده هو عمل بس يعني تركيبته سيئة جدا وصنعته سيئة جدا، فأنت هي تقول إيه الباب ده، الباب ده مش نجار، هذا الباب ليس نجارا أو ليس حدادا، ده ما يفهمش حاجة في النجارة. أنت لما بتقول كده تعني إنه لا يفهم في النجارة تماما، ولا أنت بتنفي عنه الجودة والإتقان؟ أنت بتنفي عنه الجودة والإيه؟ والإتقان. مش بتنفي إنه ما يفهمش النجارة، يعني عمره ما فهم في النجارة، ولا دي بتتفهم إزاي اللي هو أصل الشيء، انت لا تنفي اصلا ايه؟ اصل الشيء. وصل؟ فإذا عندما ينفي الشرع الإيمان ده وارد في لغة العرب، إنه ممكن ينفي الشيء وهو معنى إيه؟ نفي واجباته وإتقانه وكماله ونحو ذلك. وصل؟ فيبقى إحنا الفيصل عندنا زي ما قلنا بقى، عشان نبقى هنا القضية دي تاني ما نتكلمش فيها إن شاء الله، أرجو أن تكون قد وضحت بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه إذا كان الحديث عن شيء ينقض أصلا أصول الإيمان يبقى الكلام هنا على الكفر الأكبر يا إخوانا، الكلام هنا على إيه؟ كفر الأكبر. إذا كان بينفي شعبة وجمع شعبة من الإيمان العملية يبقى الكلام عن كفر دون كفر، أو كفر أصغر أو كفر عام، لا يخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. ماشي؟ يبقى أنا عشان كده أنا قلت قبل كده مثال بردك أخير، قلت مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي يقول قل أبي الله وأتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترفوا قد قتلتم بعد إيمانكم، ده بالنص والإجماع محمول على كفر الإيه؟ الأكبر. وقلنا لو من ناحية المعنى فإن الاستهزاء يناقض التعظيم الذي هو عمل واجب من أعمال القلب، والبعض يسميه الصحة في الإيه؟ في الإيمان، ويبقى حينئذ عشان كده ده محمول على كفر الإيه؟ الأكبر. ده غير بقى إن قلنا إن القرآن لا يتحدث عن كفر الأصغر، السنة بس هي اللي فيها الإيه؟ التفصيل، السنة التي فيها التفصيل. يبقى كده يا اخوانا خلاص وصلت قليله في الوقت، اقوى ان انا مش هتكلم فيها تاني. قول يا عم. بس حضرتك تقول ان القران بيتكلم عن الكفر هو المقصود بالكفر الاكبر. يعني هل في نبي على كده يعني ممكن حد يعترض بالذات اللي بيتكلم في موضوع الحكم بين عز والله وبتاع يعترض ان هو بيقول لا الكفر مش مقصود كده، مقصود الكفر ده كفر. يعني في ايات القران بتتكلم في انا مش شامل طبعا غير معنى اساسا. الأول معلش أنا أعكر السؤال جاي لي كده، أنا طبعا الكلام ده ده حد ما فهموش عشان يبقى آخر كلام، لأن كل مرة يجي لسه جاي سؤال تاني فيهم، بس ما حد ما فهمش اللي إحنا قلناه. هنعكر بقى السؤال الأول قبل ما نسمع أخوه. معلش أنا معلش النهاردة أنا ما ضفتش جديد، أنا آسف يعني، بس عشان قلت أتمم على إيه؟ على الأمور التي معنا دي وإيه وإن شاء الله. يعني أنا آسف جدا في عدم نقول في موضوع جدا، لكن هنا أنا حق السؤال اللي جاي على نفس النقطة، ويقول ما رأيكم في من يكون في ضابط معرفة الكفر الأكبر والكفر الأصغر الواردة في النصوص الشرعية؟ يقول الآتي: الأصل في لفظ الكفر إن ذكرت في النصوص الشرعية هو الكفر الأكبر، إلا إذا أتى صارف من نص أو إجماع يصرفه إلى الكفر الأصغر. ماشي، هو ممكن يبقى يعني هذا الكلام قريب يعني، وهو العلم يعني العلماء نبهوا إلى أن الكفر الأصغر من الدلائل التي تدل عليه الآتي. أولا هو لا يأتي في القرآن، الموضع الوحيد اللي عليه اختلاف اللي هو إيه؟ ومن لم يحفظ ما أنزل فرقهم الكافرون، إحنا علقنا عليه وهنعلق عليه تاني إن شاء الله. وثانيا فقالوا إن كلمة الكفر الأصغر تأتي نكرة في العادة لا تأتي إيه؟ معرفة. وثالثا قالوا إنه إذا ذكر الكفر وعني به كفر دون كفر فإننا دائما نجد أن الشرع لا يرتب عليه المترتب على كفر الأكبر، لا يرتب عليه المترتب على كفر إيه؟ يعني أنا في كل النصوص اللي ذكرناها لاحظنا أن هو إيه؟ مثلا اللي هيزني اللي أشرب خمر كذا ما بترتبش عليها حد جدا، لا ترتب عليها حد إيه؟ جدا، وإنما لها حد كمان مخصوص وأحيانا يكون لها تعزيز زي إيه؟ زي النياحة على الميت. تمام؟ يعني لكن اللي يرتب عليها الكفر المترتب على الكفر الايه؟ الاكبر. فيعني ممكن نقول ان التعريف ده او القول ده صحيح الى حد كبير يعني. والله تعالى اعلم يعني. عايز تقول ايه بقى عشان ابقى انا ايه؟ يعني ممكن حد يعترض يقول على اي اساس قلنا ان القران مثلا يتكلم عن الكفر يبقى مقصود الكفر الاكبر ليس الاصغر. اصل ده بالتتبع. ده كلام ابن تيميه بالتتبع ماشي. يعني هو بيقولها كده بناء على التتبع في القرآن، زي ما كنا قلنا انه والاخر يعني بيسأل بيقول ليه قلنا ان القرآن ما فيهوش كفر اكبر او ما فيهوش الا موطن واحد هو عليه خلاف او كده، هذا بالتتبع. زي النفاق برضه، كل ما اذكر المنافقون في القرآن كل المقصود هو النفاق الاعتقادي بالتتبع برضه. ماشي، بخلاف السنة بقى هي اللي بتقال لنا ايه؟ ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر صفات عملية، ذكر ان في صفات ايه؟ عملية، بخلاف النفاق الاعتقادي اللي هو ابطال الكفر واظهار الايه؟ الاسلام، يخادعون الله وهو خادعهم. فبتتبع القرآن سهو تزيل كما قول ابن تيمية رحمه الله أنه إذا ذكر الكفر في القرآن أو النفاق في القرآن يعنى به الكفر الأكبر والنفاق الإيه؟ الاعتقادية أو النفاق الأكبر، يعني ده سبب بالتتبع والاستقلاع. وصل؟ أنت قلت إن القتل له ثلاث حكمه، إما قصاص إما دفع دية إما عفو. عفو. طيب في آية في القرآن من قتل مؤمنا مؤمنا جزاؤه جهنم خالدا فيها. يعني لا، ده قتل نوع تاني من القتل. لا ماشي. هو الاخ يسال عن، بيقول احنا قلنا ان القتل عمدا قتل عادي يعني في مظلمه او خصومه او كده، السنه النبي صلى الله عليه وسلم خيرت فيه بين القصاص وبين قبول الديه وبين العفو. فهذا ورد في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا بعضهم في القرآن. يعني بخلاف طبعا القتل الخطأ، القتل الخطأ ليس فيه إلا الدية أو العفو، إلا الدية أو إيه؟ أو العفو، ماشي؟ لكن ليس فيه قصاص أو القتل الخطأ. فهو بيقول طب ما احنا معنا آية لا يعمى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها رضي الله عليه لعنه وعد له عذابا عظيما. هو أين هذه الآية؟ فعلا حدث أن ابن عباس كان يذهب إليها، وكان يرى وفقا لهذه الآية أن قاتل المؤمن ليس له توبة. وأما الجمهور حتى بين الصحابة زي زيد بن ثابت وغيره ومعظم الفقهاء أو عامة جمهور الفقهاء على أن قاتل المؤمن إذا تاب فإنه إذا تاب في الدنيا وندم فإنه تكون له توبة، وإذا لم يتب فإنه في الآخرة كما بيانت بقى السنة التفصيلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعودون المفلسة فيكم فقال المفلس من ندرهم له ولا متاع، قال بقى المفلس من يأتي يوم القيامة والصلاة والصيام والصلاة وكذا وكذا ويأتي وقد طلب هذا وشتم هذا وسفك لما هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى يفهنيت حسناته طرح عليه من سيئاته ثم طرح في النار. فتأول الآية حملوا معنى الآية اللي هي المذكورة معنا أي أنه يستحق أن يدخل جهنم، يبقى هو المفروض أنه يستحق يدخل إيه؟ جهنم. زي ما أقول لك إيه عقوبة كذا أنك تستحق كذا، لكن هذه العقوبة قد تزال لسبب آخر، قد تزال لسبب إيه آخر. يبقى الفرق بين أنه هو العقوبة المحددة أنا أقول لك إيه اللي يكسر كذا اللي يعمل كذا عند دفعه مثلا 100,000 جنيه دي عقوبة، فكذلك من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني هو يستحق ان يدخل جهنم مفروض العقوبة. لكن هذه العقوبة حالا تنفذ وحالا يوجد مانع من نفاذها، وحالا يوجد مانع من ايه من نفاذها. ابن عباس خد الآية على ظهرها وقال لا هو لازم يدخل جهنم مفيش عنده مناقشة، قال قاتل مؤمن ليس فيها توبة. واما الجمهور وحتى بين الصحابة أخذا أو جمع بين هذا وبين النصوص الأخرى فإن الله لا يغفر أن يشرك بها في مدونة ذلك من أشياء، ولأن حقوق العباد يوم القيامة مقصة بين الحسنات والإيد والسيئات كما ثبت فيه النصوص الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا أي أنه يستحق أن يخل أن يدخل جهنم، ولكن هذا لا يكون إلا إذا وجد مانع، ولكن هذا يكون إلا إذا وجد إيه مانع. والمانع بقى هو ان ايه يقبل في الاخرة، يعني هو يعني هو اللي قتل هو يستحق ان يدخل جهنم ويخلد فيها ويخلد ايه فيها، ولكن هذا مقيد بان يخيره الله عز وجل في الاخرة بينه وبين الايه وبين القاتل الذي قتله. ماشي؟ يعني قالوا ايوه هو ده جزاؤه، هو ده مقدار ما استحقه، زي ما بقول لك ايه اللي يفعل كذا يستحق كذا ده جزاؤه، بس هذا الجزاء بقى قد يتخلف بسبب من الأسباب، قد يتخلف بسبب من الإيه الأسباب. وبعض أهل العلم وبعض أهل التفسير قالوا إن كلمة الخلود تطلق في عند العرب على معنيين، معنى طول المكث ومعنى التأبيد، يعني هي واردة في لغة العرب على كلا الإيه المعنيين. فإذا كان في حق الشرك فهي على التأبيد، هي على الايه التأبيد، واذا كان في حق كبيرة من الكبائر زي النص اللي معنا معناها على طول المكث، يبقى خالدا فيها اي يكسب ومكسبه ايه فيها. وصل؟ هذا كله جمع بين النصوص والله تعالى. وصلت؟ طيب احنا بقى النهارده كنا عايزين نتكلم عن العلاقة بين الإسلام والإيمان، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والحديث عن مسألة حكم ترك جنس الأعمال ومواردة في النصوص فيها، خاصة أنه أتانا سؤال فيها وهي من أجزاء النقاط المتعلقة معنا. بس بقى كده خلاص احنا خدنا إيه وقفنا عليهم إن شاء الله، مالناش عشان الوقت والحمد لله ما جبناش مسألة البطاطا. طب حد عايز حاجة؟ طبعا احنا إن شاء الله نقول